قال ومنها شروط بحسب التراضي، وهذه الشروط منها ما يفسد العقد. هذه التي تكون أيضا عن طريق التراضي إن لم تكن متفقة مع أصول هذا الدين وأسسه فلا شك أنها تبطل العقد، وأما ما لا يتعارض مع أصل من أصول هذا الدين فإنه لا يؤثر على العقد، وقد يوجد عقد ويتفق على إزالته ولا يؤدي ذلك إلى بطلان العقد، ومنها ما يؤدي إلى البطلان. نعم. قال ومنها ما إذا تمسك به، ما إذا تمسك به أفسدت العقد، وإذا تركت صح العقد. هذه هي التي أشرت إليها، هناك شرط وهي التي نعرفها مثلا ببعض الشروط اللزوم، كأن يشترط شرطا مخالفا لماذا للعقد، فهذا العقد إذا اتفق على طرحه صح العقد، وربما وجود هذا يفسد العقد، لكن نجد أن العقد يصح إذا ألغي ذلك، يعني يصحح العقد وبذلك بإلغاء ذلك الشرط. قال ومنها شروط جائزة غير لازمة، ومنها شروط لازمة، يعني التي هي شروط اللزوم. قال وهذه يشترط مثل البائع على المشتري شروطا، أو كذلك المشتري من الضمان ونحوه، بأن تكون هذه السلعة هي ملك له، أو كذلك أيضا يكون شروط في ماذا، في النكاح بين الزوجين، بأن يشترط أحدهما شروطا. هذه الشروط لا تكون مثلا من شروط الصحة كالذي تتعلق بالكفاءة في النكاح، فإن هذه على الصحيح إنما هي من شروط اللزوم، وهذه الشروط إذا اتفق على ماذا تركها يبقى العقد صحيحا. قال وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع. هذه كلها مبسوطة، فمثلا رأيتم في البيع اشترطوا في المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا على ماذا عليه، فإذا لم يكن مالا فماذا يكون؟ لا يصح أن يكون له قيمة، أن لا يكون سمكا في الماء ولا طائرا ماذا في السماء إلى غير ذلك، ولا عبدا آبقا شاردا. قال وليس كتابنا هذا كتاب فروع وإنما هو كتاب أصول، يعني يريد أن يقول بأن هذا الكتاب الذي سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أو يعني له اسمان عند بداية المجتهد ونهاية المقتصد أو وغاية المقتصد، فهذا كتاب لم يضعه المؤلف في الفروع، لأنه قلنا مرات لو وضعه في الفروع لتوسع مجاله وكبر حجمه وازدادت مجلداته، لكنه اختار مسائل محددة نص عليها في مواضع كثيرة، هي تلكم المسائل التي تأتي منطوقا بها في آية أو في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تؤخذ من النص مباشرة، وقد تفهم من هذا النص، أو مسائل كبرى اختلف فيها العلماء بأن خرجوها على تلك النصوص أو فهموها منها. إذن كتابه أشبه ما يكون بكتب القواعد الفقهية، ولذلك عرف عند بعض العلماء المتقدمين بأنه كتاب قواعد. قال والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة المشروعة في العقد. نعم، هناك شروط الصحة يعني تشترط يصح بها العقد، فإذا جيء بضد ذلك كانت شروطا تبطل العقد. والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد، يعني كان يشترط أحد المتعاقدين شروط يرى ليتوثق من هذا المبيع أو من هذه السلعة أو من هذا العقد، فهذا حق له، فما دام لا يتناقض مع نص، لا يتعارض معه ولا يخالف نصا قياسا جليا، فإنه يكون صحيحا. نعم. قال والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد ولا تلازمها. قال فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيها، وإنما يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها. يعني قد يختلف العلماء في شرط من الشروط، هل هو شرط صحة أو شرط ماذا، مثلا شرط لزوم كالكفاءة في النكاح، يعني الكفاءة بين الزوجين. هناك من يرى بأنه شرط صحة وهو قول مرجوح، وهناك من يرى بأنه شرط لزوم وهو القول الراجح والذي أخذ به جماهير العلماء. قال: وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة، ولذلك جعل مالك رحمه الله جنسا ثالثا من الشروط، وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد، وإن لم يتمسك بها جاز. وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية. نحن عرفنا بأن كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لكن وجدت بعض الشروط التي تكون من مصلحة أحد المتعاقدين أو من مصلحتهما جميعا بأن يشترط كل واحد منهما أو أحدهما شرطا ليستفيد من ذلك الشرط، وهذا الشرط لا يؤثر على العقد، لا يؤثر على إفساد ذلك العقد، فله ذلك. قال رحمه الله تعالى: فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطا من خدمة أو سفر أو نحوه. يعني نحن عرفنا الكتابة ما هي، وهي اعتاق السيد مملوكه على مال يؤدى ماذا مؤجلا، هذا هو اعتاق السيد مملوكه أو عبده على مال يؤدى مؤجلا، يعني مقابل عوض، هذا عرفناه الآن. إذن هذا الشرط إنما هو الأصل في ذلك، لكن قد يضاف شرط من الشروط فيقول أيضا السيد: لا مانع، أنا أريد أن أساعدك وأن أفتح لك الطريق وأن أهيئ لك الأمر بأن تعمل وتتقوى وتكسب حتى تحرر نفسك، لكن لا أريد أن تمتنع عن خدمتي، فهل هذا الشرط جائز أو لا؟ وهل هذا يختلف باختلاف كون الكتابة قد انتهت أو لم تنتهي؟ هذه من الشروط التي تذكر في هذا الكتاب. قال: فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطا من خدمة أو سفر أو نحوه وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هل يعتق أم لا؟ هذه المسألة مر بنا ما يشبهها، بأنه يجوز أن يكاتبه على خدمة، وقد عرفتم بأن الإمامان مالك وأحمد جاز ذلك، لكن هذه صورة أخرى، اشترط عليه خدمة بالإضافة إلى الكتابة، ولكن مبلغ الكتابة عجل، يعني قدم فأصبح حرا وهو بعد لم يؤدي تلك الخدمة، فهل تعتبر هذه الخدمة، يعني هذا الشرط، هل يكون لازما أي ملزما للمكاتب أو لا الذي تحرر؟ هنا أثناء العقد ذلك مطلوب، لكن هو عجل القيمة، يعني سارع في الأنجم فأصبح حرا، وهذه الخدمة لم تؤدى، وهي في الحقيقة ليست مما يتعلق بالعقد، لكنه شرط أضيف إلى ذلك، أضافه المكاتب على مكاتبه بأن يخدمه أيضا فترة معينة أو أن يسافر معه أو نحو ذلك. قال: فقال مالك وجماعة: ذلك الشرط باطل. وجماعة أيضا نقل ذلك عن سعيد بن المسيب من التابعين. ويعتق إذا أدى جميع المال. وقال الطائفة: لا يعتق حتى يؤدي جميع المال، وهذا هو قول الحنابلة، وهي أيضا رواية أخرى للإمام مالك. مالك تنوع رأيه في هذه المسألة، وقد عرفتم في المسألة السابقة بأن رأيه مع الإمام أحمد. إذن الإمام مالك رحمه الله له رأيان، الرأي الأول لا يجوز، الثاني يجوز، ومعه الإمام أحمد، وهذا قد أثر عن عمر رضي الله عنه. قال: لا يعتق حتى يؤدي جميع المال ويأتي بذلك الشرط، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعد 3 سنين. بعده 3 سنين، يعني أن يخدموا الخليفة الذي يأتي بعده 3 سنين. إذن هذا الشرط أضافه عمر رضي الله عنه مقابل أنه أعتقه. إذن قالوا هذا دليل على صحة ذلك، لأن عمر فعل ذلك ولا يعرف له مخالف من الصحابة فينبغي أن يكون حجة. وقول الصحابي حجة إذا لم يوجد له معارض. قال: ولم يختلف أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين. ثم عاد مرة أخرى: أما إذا أعتقه، يعني قال سأعتقك مقابل أن تخدمني 10 سنين، فهذا لا خلاف بين العلماء في جوازه، لأن هذا العتق جاء مقابل خدمة، وقد عرفنا بأن ذلك جائز. قال: ولذلك القياس قول من قال إن الشرط لازم. قال رحمه الله: فهذه المسائل الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب. رأيتم، قال: ولذلك القياس قول من قال بأن الشرط لازم، يعني يشير إلى أنه يؤيد الرأي الآخر، هي الرواية الأخرى للإمام مالك وهو قول أحمد. قال: وها هنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرى. انظر إلى دقة المؤلف رحمه الله، هنا يقول أو هو سيورد مسائل، وهذه المسائل في الحقيقة لها علاقة بماذا؟ بكتاب المكاتبة، لكنها ليست من لب هذا الباب ولا من أصوله، لكنها من أبواب أخرى نقلها المؤلف، ولذلك قال هي في هذا الكتاب تعتبر فروعا. لماذا؟ لأنها ليست من مسائل هذا الكتاب أصلا، كما سيرد مسألة في النكاح، وإنما هي أصول في بابها فروع في هذا الباب، كما مسألة التفليس التي أيضا سيريدها ماذا من كتاب التفليس وقد مر بنا، ويريد مسألة ثالثة أيضا تتعلق بالجنايات وهذه بعد لم تأتي، ومسألة أيضا رابعة في القضاء وهو بعد لم يأتي. إذن المؤلف هنا سيأتي بعدة أمثلة، هذه الأمثلة يقول بأنها في هذا الباب الذي هو باب الكتاب فروع. لماذا؟ لأنها ليست من أصول هذا الكتاب، لكنك عندما تردها إلى أبوابها ترى أنها مسائل أصول هناك، فلا يؤثر عليها أن تكون فروعا هنا، لأنها أدخلت في باب ليس أصلا لها، لكنها في بابها هي أصول. قال رحمه الله: وذلك أنها إذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه، وإذا ذكرت في غيره ذكرت على أنها أصول، ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب. فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه. إذن إذا زوج السيد بنته من مكاتبه، يعني زوجها المكاتب، يعني كاتب هذا الإنسان وزوجه ابنته، ثم بعد ذلك مات المكاتب قبل أن يؤدي حق الكتابة، فما الحكم هنا؟ قال: إذا زوج السيد بنته من مكاتبه ثم مات السيد وورثته البنت، فقال مالك والشافعي ينفسخ النكاح. وأحمد، فقال مالك والشافعي وأحمد ينفسخ النكاح. لماذا ينفسخ النكاح؟ لأن السيد يطالب هذا المكاتب بمال، وهذا المكاتب قد مات سيده قبل أن يؤدي ما عليه، إذن سيورث هذا المال الباقي على المكاتب، وممن سيرثه؟ هذه البنت. فكيف ماذا ترث عن هذا الطريق؟ أيضا بأنها سترث عن طريق ملك اليمين، فهذا يؤدي إلى المنع. أبو حنيفة له رأي آخر، يقول: لا نسمي ذلك ميراثا، ولكن هذا حق وجب على هذا المكاتب، فهذه المرأة أي زوجته إنما تستحق نصيبها من ذلك، من هذا الدين، على أنه دين لا على أنه ميراث. فقال مالك والشافعي ينفسخ النكاح لأنها ملكت جزءا منه، وملك يمين المرأة محرم عليها بإجماع، يعني لأنها عندما ترث من هذا ملكت جزءا من هذا المكاتب، لأن المكاتب سلعة بعد لم يتحرر، إذن هي ملكت جزءا منه، فكيف يكون زوجها مملوكا لها، تملكه بملك اليمين ولو كان الملك مبعضا؟ نعم. وقال أبو حنيفة يصح النكاح لأن الذي ورثت إنما هو مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب. الحنفية فصلوا ذلك أكثر كما ذكرت لكم. هم ماذا يقولون الحنفية؟ يقولون هنا هي لم ترث ولكنها استحقت دينا، هذا مال في رقبة ماذا؟ في ذمة هذا المكاتب، فهي فقط تأخذ نصيبها من ذلك الحق، يعني خرجوا عما ذكره جماهير العلماء، يعني وجدوا مبررا أو مخرجا لهذا الحكم حتى يبقوا النكاح صحيحا. ومهما يكن مذهب الجمهور أظهر، وهو أيضا أحوط في هذا المقام، وبخاصة كما هي القاعدة الفقهية المعروفة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، فهذا أمر مشكوك فيه. ولذلك لما ذكر لعثمان رضي الله عنه ماذا زواج الأخت بملك اليمين، قال تحلت، قال أحلتها آية وحرمتها آية، فهناك آية حرمت الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذه نص صريح في منع الجمع بين الأختين. لكن هل يدخل في ذلك الأختان بملك اليمين؟ جاءت الآية الأخرى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فقالوا هنا الآية عامة لم تفرق بين الأخت وغيرها. ولذلك قال عثمان الخليفة الراشد أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، والتحريم أحب إليه، لأن التحريم أحوط، لأن فيه ماذا؟ بعد ماذا عن الحرام، وترك الحلال لا يضر، لأنك تركت حلالا. إذا كنت لا تعتقد بأن هذا الحلال لا يجوز، إنما تركته كذا رغبة عن، أو تركته لأن فيه شبهة، فذلك ليس فيه شيء. قال وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح. نعم. لماذا؟ لأنه مكاتب زوجه سيده ابنته ثم حصل الموت، إذن هذه متعلقة بالنكاح، فهذه لا شك تذكر في كتاب النكاح، لكن المؤلف ذكرها هنا لعلاقتها بماذا؟ بالمكاتب. وقلت لكم أيها الإخوة مرات، مهما يعني لا يمكن أن يوجد فاصل يفصل بين أبواب الفقه، بل بين العلوم الشرعية كلها، بل هي علوم متحدة، فأنت قد تجد أحكاما تتعلق بالحج ربما تورد في الصلاة، وتجد العكس في الصيام في غيره، لأن هذه الأحكام كلها عبادات، فبعضها مرتبط ببعض، وفيها أيضا معاملات وهي مرتبطة بعضها ببعض، وما يترتب على العبادات من الثواب قد يترتب أيضا على المعاملات إذا صاحب ذلك نية صادقة تبرم عقدا، وقصدك من ذلك هو وجه الله والدار الآخرة، قد تقدم عملا من الأعمال ليس عبادة، فيتحول بعد ذلك إلى أن تجازى عليه، لأنك قصدت به وجه الله، أردت الثواب والجزاء. قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة، هل يحاص سيده الغرماء أم لا؟ يعني إذا مات المكاتب وعليه دين وهو بعد لم يوفي ماذا؟ مال المكاتبة. إذن السيد حقه متعلق بماذا؟ بماذا؟ بالعوض مقابل الكتابة، هذا هو حق السيد هنا. والغرماء لهم حقوق وديون على هذا المكاتب، فهل يدخل السيد مع أولئك الغرماء الدائنين في الحصص، أو يقدمون على السيد لأن الدين يقدم وهو أولى؟ هذا ما ذكره عن جماهير العلماء. نعم. فقال الجمهور لا يحاص الغرماء. فقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، يعني بل جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، فهذا قد اشتهر بين الصحابة وكذلك أيضا بين التابعين، واتفق حوله الأئمة الأربعة. وقال شريح وابن أبي ليلى وجماعة يضرب للسيد مع الغرماء، وقال هؤلاء يضرب له. نعم. قال وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده. وعليه دين يستغرق ما بيده، هل يتعدى ذلك إلى رقبته؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة لا سبيل لهم إلى رقبته. فقال الثوري وأحمد يأخذونه إلا أن يفتكه السيد. هنا الجمهور قالوا لا سبيل لهم إلى رقبة، لكن الفريق الآخر قالوا لا، هو سلعة والسيد بين أمرين، إما أن يقدمه وإما أن يسدد عنه الحق، لأن هذه حقوق تترتب عليه، ولا ينبغي أن تضيع هذه الديون، فهو إما أن يدفع عنه يسدد ما عليه، وإما أن يسلمه لأولئك. قال واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده. إذن الأولى التي مرت في التفليس، وهذه أيضا في الجنايات، هذه اتفقوا عليها الأخيرة. نعم. والقول في هل يحاص سيده الغرماء أو لا يحاص هو من كتاب التفليس. هذا مر بنا في التفليس كما تذكرون، إذا أفلس الإنسان وطالب الغرماء بعد ذلك وحصل الحجر عليه كيف يتم ذلك. نعم. والقول في جنايته هو من باب الجنايات. قال ومن مسائل الأقضية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة، لأن هذا كما هو معلوم في باب الدعاوى والبينات، هذا يدعي وهذا ينفي. إذن قد يدعي ماذا؟ المكاتب بأنه أدى حق المكاتبة، وينفي ذلك المكاتب أي السيد، يقول لم تعطني شيئا. فقول من يؤخذ في هذا المقام؟ تعددت أقوال العلماء في ذلك، فمنهم من قال القول هنا هو قول المكاتب أي العبد، وهناك من قال القول هو قول السيد مع يمينه على تفصيل في ذلك، ومنهم من قال لا، إن أحضر المكاتب شاهدا معه فإنه يحلف ليقوي ذلك الشاهد، ويكون ماذا؟ الحق إنما هو للمكاتب. ومنهم من قال يتحالفان ويتفاسخان، تفصيل ذلك. أما الذين قالوا بأن القول هو قول المكاتب أي العبد هو قول أبي حنيفة ومالك، وأما الشافعي فقال يتفاسخان يتحالفان ويتفاسخان، وهي رواية للإمام أحمد، وللإمام أحمد روايتان أخريان، الأولى بأنه إذا ادعى المكاتب بأنه قد أعطى مال المكاتب للسيد فأنكر السيد، فإن الذي يؤخذ قوله هنا هو السيد مع يمينه، إذن القول هنا هو قول السيد مع يمينه، إذا أنكر السيد فإنه يؤخذ بقوله شريطة أن يحلف بأن يقسم بالله بأنه لم يأخذ ذلك المال أو ما تبقى منه. القول الآخر لو أحضر المكاتب شاهدا، وهذه رواية في مذهب أحمد، فإنه يحلف مع الشاهد ويكون القول هو قول المكاتب. فقال مالك وأبو حنيفة القول قول المكاتب، وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف يتحالفان ويتفاسخان قياسا على المتبايعين. قال رحمه الله وفروع هذا الباب كثيرة. ذهب أحمد وهو لم يذكر له رواية مع الشافعي، والروايتان الأخريان لم يعرض لها المؤلف، وقلنا مرات بأنه دائما ينقل مذهب أحمد عن الاستذكار لابن عبد البر، وإذا لم يرد فيه شيء فإنه لا يريده. قال وفروع هذا الباب كثيرة، لكن الذي حضر منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه. هو قال فروع هذا الكتاب كثيرة، وأنا في نظري بأنه من أكثر الأبواب التي وفاها هو هذا الكتاب. نعم هو لم يستوعب، لكنه من الكتب التي فصل فيها بعض التفصيل. قال: ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع، فينبغي أن تثبت في هذا الموضع، إذ كان القصد إنما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع. وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة. يعني ما معنى منطوق بها؟ الله تعالى يقول أقيموا الصلاة، هذه الآية تدل على ماذا؟ أمر على وجوب الصلاة. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إذن هذه دلالات. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص صريح في تحريم أكل مال الناس بالباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أوفوا بالعقود. فنحن نجد نصوصا صريحة في الكتاب وفي السنة تدل بمنطوقها على ذلك الحكم، وربما يفهم الحكم منها. إذن قد تكون الدلالة منطوقة، وربما تكون أيضا يعني مسموعة، عبر عنها بالمسموع، وربما تكون أيضا مفهومة. وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب كما قلنا غير مرة إنما هو أن نثبت المسائل المنطوقة بها في الشرع المتفق عليها والمختلف فيها. إذا له قصد المعلم، هذا القصد قد بينه في عدة مواضع، بأنه لا يعرض إلا للمسائل الكبرى، وبأنه يقف عند المسائل التي نطق بها النص، أي جاءت منصوصة في آية أو حديث، أو ما هو قريب من النص يؤخذ من ظاهر النص ومفهومه، لكن أن يبدأ في التفريعات الجزئية ويسرد فيقول لا، سيبين بأنه سيضع كتاب ولكن ما عرف أنه وضع. وسيأتي أيضا في كتاب القذف لأنه سيضع أيضا كتابا من نوع آخر. نعم. قال: ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار، فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرى الأصول في المسكوت عنها وفي يعني النوازل. مجرى الأصول يعني التي نطق بها النص أو ما هو قريب من النص هي تكون بمثابة الأصول. ما معنى أصول؟ يعني التي يرد المجتهد إليها بقية المسائل. فهناك مسائل تحدث وقائع تقع، فكيف يجتهد فيها المجتهد؟ المجتهد له شروط، يعتبر ماذا هذه الأصول، هذه المسائل يرد إليها تلك ماذا المسائل الصغرى، وهذا ما يعرف بالقواعد الفقهية، فهي أحكام كلية تلحق بها كثير من الفروع. فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرى الأصول في المسكوت عنها وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء الأمصار، سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو لم ينقل. يعني قد تنزل نازلة وهذه النازلة لم تشتهر بين الفقهاء، ربما أفتى بها البعض لكنها لم تشتهر، وربما بأنه لم يفتي بها أحد ولا يعرف فيها قول لأحد، كيف يتعامل معها؟ ترد إلى أصول المسائل الأخرى. فأنتم ترون الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يحكمون، يرجعون إلى كتاب الله عز وجل، فإن وجدوا الحكم فيه أخذوا به ووقفوا عنده، فإن لم يجدوا رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا أيضا سأل بعضهم بعضا تحريا، كما مر بنا مرات في قصة أبي بكر في الجدة التي جاءت تطلب ميراثا، فنظر في كتاب الله قال لا أجد لك في كتاب الله عز وجل شيئا، نفى ولا أعلم لك في سنة رسول الله، انظر الدقة في الكلام، ولا أعلم لك. فسأل فقام المغيرة فقال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، فقال هل معك من شاهد؟ لا يريد أبو بكر رضي الله عنه أن يقدح في ماذا؟ في رواية ماذا المغيرة، ولكنه أراد أن يتوثق وأن يطمئن. فقام محمد بن مسلمة فأيد ذلك وقال بأنه سمعه من رسول الله. هذا هو منهج الصحابة، وهو المنهج الذي سار عليه السلف رضي الله عنهم، لا يتعجلون في إصدار الأحكام. ولا ننسى بأن أولئك الصحب هم الذين تربوا في مدرسة النبوة، هم الذين نهلوا وتغذوا من مشكات النبوة في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت آية من كتاب الله حاولوا أن يتعرفوا الحكم وأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثر عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنه قال: لا أعلم آية من كتاب الله، لم تنزل آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله فصل إليه أكباد الإبل لضربتها إليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسأل بعضهم بعضا، ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكى الصحابة الذين زكاهم الله تعالى في كتابه، وأثنى عليهم وبين ما لهم من الفضل، وأنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهم في بعض الأمور، فقال: أخضاكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد بن ثابت، وأقرأكم أبي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مع شهادته للصحابة، لكن قد يتميز بعضهم على بعض. ولا شك أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، بل هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، ثم يليه عمر وهكذا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن الصحابة لهم منهج، ولقد اقتفى العلماء الأخيار، وأيضا المصلحون في كل زمان اقتفوا ذلك الأثر، فما كانوا يتسرعون في حكم من الأحكام. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن البلاد قد اتسعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفتح الإسلامي امتد شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، وأصبحت الجيوش الإسلامية تنتشر في كل مكان، وأصبحت راية التوحيد خفاقة في أنحاء الدنيا، وصار ذكر الله سبحانه وتعالى يرفع على كل صعيد كما هو معلوم ذلك. إذن بهذا الفتح وبهذا التوسع للدولة الإسلامية وانتشارها، ودخول أناس في الإسلام لهم عادات وتقاليد وأنظمة، تطلب ذلك أيضا أن تكون هناك أمور قد جدت، وأيضا أن تكون فيها أحكام فتاوى تصدر فيها. ولا تنسوا بأنه في زمننا هذا كم جد من الأحكام وكم حصلت من الوقائع، وكل ذلك يحتاج إلى أن يقول فيه العلماء. ولكننا لا ننسى بأن هناك مصدران لا ينضبان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم وإن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إذن هما دائما المصدر الأساس لجميع هذه الأحكام. وما ضعفت أمة من أمم المسلمين في أي عصر من العصور وفي أي وقت من الأوقات وفي أي عهد من العهود وهي متمسكة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر العزة ومصدر القوة، وبهما ارتفعت مكانة المسلمين، وبهذين الكتابين كانت للمسلمين العزة والرفعة والمجد، وكانوا أيضا محل تقدير وتعظيم العالم. وكلما ضعف المسلمون في أي وقت من الأوقات فعادوا إلى هذين المصدرين، وأصلحوا ما لديهم من أخطاء، تعود لهم العزة والمكنة والمجد، فيصبحون ساسة كما كان أيضا المسلمون في عصورهم الأولى. قال ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها. إذن المؤلف يقول هنا هذه المسائل الكبرى لا يتساوى الناس فيها، يعني لا يتساوى فيها طلاب العلم، ولكن من الذي يبرع فيها؟ من الذي يتقدم فيها ويكون له الباع الطويل؟ هو الذي يمارس هذه العلوم، هو الذي يشتغل بهذه المسائل الكبرى، هو الذي يغوص فيها ويحاول أن يتعرف أسرارها وخباياها، ويحاول أن يربط الفروع بالأصول. فإذا تمرس على ذلك وأضاف إلى ذلك بأن كان عنده قسط ومعرفة بلغة العرب، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد ولا أن يجتهد وهو يجهل أحكام اللغة العربية. فاللغة لها تأثير في ذلك، وأن يكون كذلك على معرفة بأصول الفقه. فلا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعامة والخاص والأمامر والنواهي ودلالات النصوص مما دلالة النص والإشارة وغيرها ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هو إذن يحتاج إلى أن يلم بهذه الأصول، فإذا ما أصبحت عنده هذه الموازين وهذه المقاييس التي يضعه أمامه يجتهد في المسائل حتى لا يختل اجتهاده. لكن أن يأتي إنسان في أول مرحلة طلب العلم ويدخل في خضم هذه المسائل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فأنا قد فهمت ذلك فألحق بها غيرها، لا. أولئك العلماء من الأئمة الذين ندرس هذا الكنز العظيم الذي خلفوه لنا، أفنوا أعمارهم وسهروا الليالي، وصلوا كلال الليل بكلال النهار، أفنوا أوقاتهم وأمضوها كلها في خدمة ماذا؟ هذا الدين. فإن حياتهم كلها مع ما مد الله تعالى فيها كلها كانوا يشتغلون في العلم، يتعرفون على ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مع ذلك كله صادقين في طلب العلم، مخلصين في تعليمه، فأتاهم الله سبحانه وتعالى نصيبا وافرا من ذلك العلم لأنهم أخلصوا في طلبه. واتقوا الله تعالى فيه، والله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. قال ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها. لا بد أن تعرف أسباب الخلاف. أنتم ترون من مزايا هذا الكتاب أنه يذكر لكم أقوال العلماء، يقول اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا. هو لو تركك في خضم هذا الأمر يكون عمله ناقصا، لكنه ينتقل بك بعد ذلك إلى مرحلة أخرى فيقول أسباب الخلاف، لماذا اختلفوا؟ قد يكون هذا كما رأيتم في المسائل القريبة، هذا استدل بدليل وهذا استدل بدليل، وقد يكون دليل هذا صحيح ودليل هذا أيضا غير صحيح، وأيضا ربما هذا بلغه دليل والآخر لم يبلغه دليل، وهكذا أسباب الخلاف كثيرة. إذا لا بد أن تكون على معرفة بأسباب الخلاف، ثم بعد ذلك تعرف أدلة كل فريق، ثم تعرف مأخذ هذا الدليل. قد يكون له دليل لكن قد يكون الدليل غير صحيح، وربما يكون صحيحا لكن يعارضه دليل آخر صحيح أصرح دلالة منه، أو بأن هذا الدليل قد نسخ. إذن لا بد أن تكون على معرفة بهذه الأمور، وحتى إذا وصلت إلى الترجيح لا بد أن يكون السبب أيضا واضحا عندك، لماذا رجحت هذا الأمر؟ فإن لم يكن عندك فأنت حينئذ تتوقف. وها أنتم ترون الأئمة رحمه الله قد يتوقفون في بعض المسائل، بل توقفوا في مسائل كثيرة لأنه ما ظهر لهم الحق فيها. ولذلك لما سئل أبو حنيفة عن مسألة هامة فأفتى فيها، قيل له أهذا هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه، أنا مجتهد، فإن أصبت فالرسول أخبر بأن لي أجرا، وإن أخطأت فلي أجر واحد، لكن غايتي أنني أريد الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، فلم يكن لي غرض أن تغلب على أحد. الإمام الشافعي رحمه الله الذي عرف بقوة عارضته وبفصاحته وبمعرفته التامة بلغة العرب وبما وهبه الله تعالى من الذكاء والفطنة والعلم وغير ذلك، وبما أيضا انفرد به بأنه واضع علم أصول الفقه، كان يقول ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ولكنني كنت أسعى أن يظهر الله تعالى الحق على يدي وعلى يدي. هو يريد الحق، لا يضيره أن يكون الحق مع مخالفه، لكن لأنه يريد الحق فربما يكون هو قد أخطأ. وأيضا لما اعترض الإمام الشافعي على مالك في مسألة ما وبخه مالك، إذن قد يأتي التلميذ فيكون له رأي في مسألة ماذا يكون الحق معه فيها أيها الإخوة. فالعلم ليس وقفا على أحد. قال ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول لا يظن كما يظن البعض بأن هذا الخلاف هو ضياع للوقت وإفناء العمر فيما لا ينفع، ونحن عندنا الكتاب وعندنا السنة، أنا أخذ الحكم من الحديث وإن تكلم به البعض فإن العلماء قد اتفقوا على صحة معناه. هذا أيها الإخوة هو شأن العلماء المجتهدين. فأنت عندما تقرأ هذه المجلدات، تأخذ كتاب المغني لابن قدامة أو كتاب المجموع للنووي مع تكملته أو غير ذلك من الكتب الكثيرة ككتاب الرافع وغيره ومن قبلهم ومن بعدهم، هل كل هذه المسائل الموجودة في هذه الكتب هل كلها نص عليها في الكتاب أو في السنة؟ لا، العلماء خرجوا واجتهدوا وألحقوا مسائل وفرعوا، وهذه هي المسائل الكبرى. بل هذا الكتاب الذي معنا الذي في مجلدين هل اشتمل على كل الفقه؟ الجواب لا. هل كل ما فيه أيضا موجود في الكتاب والسنة؟ لا، هو نفسه أشار بأن فيه مسائل كثيرة اختلف العلماء فيها وقال بأنه يذكر فيه ما نطق به النص أو ما هو قريب من النص أو ما اشتهر خلافا بين العلماء. هذا أيها الإخوة هو شأن طلاب العلم. ولم يكن التعصب ديننهم، ولم يكن اتباع الهوى غايتهم. أما الإنسان الذي يريد أن يغلب عليه هواه أو أن يتعصب لمذهب من المذاهب مع أنه يرى الحق في غيره، فهذا لا يمكن أن يحصل ماذا على ما ينفعه من العلم، ولا يمكن أن تستفاد منه الفائدة الكاملة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هذا نبي من أنبياء الله وحاشاه أن يتبع الهوى، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا ينبهه لذلك. إذن أيها الإخوة، يعني إذا تجرد الإنسان أولا كان مهيئا لأن يكون طالب علم، وتجرد من التعصب ومن غلبة الهوى، حينئذ سيوفقه الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس سلكوا هذا الطريق وهم يتفاوتون في الذكاء، فربما تجد أحدهم قمة في الذكاء وتجد الآخر دونه، لكن ذاك ينقصه الإخلاص، وهذا تجد أنه ماذا يعيش مع الإخلاص ليلا ونهارا، ترى قلبه عامرا مضيئا بالإخلاص، لا يفارقه الإخلاص. إن كان في حلقة العلم تجد أن قلبه مستضيء بذلك، إن انطلق تجد أن طريقه مضاء بذلك. ولا شك بأن الإخلاص من أهم الأمور التي يستعين بها الإنسان في أموره في هذه الحياة، ويأتي في مقدمة ذلك ما يتعلق بعبادته وبطلبه للعلم. ولذلك الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول تعالى لنبيه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن هذا الإخلاص الذي تحلى به العلماء الأعلام والجهابذة الكبار فيما مضى، أخلصوا نياتهم لله سبحانه وتعالى، وقصدوا بعلمهم وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فلم تسيطر الدنيا على قلوبهم. وأنتم تذكرون الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، إماذا؟ إمام دار ماذا السلام، وتعلمون ما حصل له في قضية فتنة القرآن، وأنه امتحن 3 مرات 3 مراحل، وكان صابرا محتسبا لا يبالي بما مسه من تعذيب وقرح في سبيل الله، بل بقي صابرا محتسبا لم يتراجع، مع أن الله سبحانه وتعالى فتح له الطريق بأن يستعين بماذا؟ بأن يعرض ببعض الأمور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنه صبر خشية أن يتأثر الناس بقولته، فآثر الصبر على الأذى والتحمل، ويبتلى بعد ذلك ببلية أكبر عندما خرج من تلكم المحنة في المرحلة الرابعة، ترسل إليه الأموال ولكنه يعدل عنها. لماذا؟ ولذلك أيها الإخوة، الشيطان له مسالك، قد يفشل بأن يغريك ماذا؟ في طلب المال. بعض الناس ضعيف يغريه المال فتجد أنه ينجرف وراءه، وبعض الناس يأخذه بريق المنصب فتجد أنه يبذل كل شيء حتى وإن تملق وعمل وعمل حتى يصل إلى المنصب، وبعض الناس تجد أنه يتباعد عن ذلك. الشيطان قد يعجز عن الإنسان في هذين الطريقين، لا يستطيع أن يغريه بالمال، فهو صابر محتسب آثر الباقية على الفانية، ولا تهمه المناصب، لأنه دائما يضع أمام عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل بغنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. وقالوا إن المال يبذل أيضا في سبيل الوصول إلى المنصب. لكن قد يأتي الإنسان، قد يأتي الشيطان الإنسان من موضع ثالث، من منفذ ثالث لا ينتبه له فيختاله في يصطاده، ألا وهو أمر الغرور، أن يعجب الإنسان بنفسه العجب. وهذا ما أثير حول الإمام أحمد، لكن ذلك لم يؤثر به ولم يتغير أحمد بن حنبل، فهو يحمل على رأسه وينفق على نفسه ويتحمل كل شيء. ذلكم الرجل المتواضع الذي أذل نفسه واستكان لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم بأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذا أيها الإخوة لمحة بسيطة، ولو أردنا أن نتكلم عن سيرة أولئك العلماء، بل لو أخذنا نماذج منهم، فهذا يحتاج إلى دروس مستقلة. لكن بهذه المناسبة التي ذكرها المؤلف، أريد أن أبين أن طلاب العلم أحيانا يحتارون: لماذا فلان صار عالما وفلان ما صار عالما؟ ما أنا كنت زميل له وكنت أذكى منه وكنت أتفوق عليه في الدرجات الأول أو الثاني، ويأتي في وسط الطلاب وآخر، لماذا هو نبغ؟ لماذا صار متكلما؟ لماذا كان داعية؟ ذاك سلك هذا الطريق وأخلص فيه وفرغ نفسه له، ولذلك برز فيه. إذن أيها الإخوة، أمر الإخلاص ماذا عظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إنما الأعمال بالنيات، ثواب الأعمال بالنيات، فأنت ما عندما تحسن القصد والنية. ولذلك استخلص العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة هي الأمور بمقاصدها، وقالوا إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، الأمور بمقاصدها. أنت قد تكون في بعض المعاملات، مثلا الذي يتزوج، الناس يختلفون، ربما إنسان يتزوج يريد ماذا؟ أن يعف نفسه، هذا عمل طيب وأيضا هذا فيه ثواب. وآخر يريد الزواج هكذا ليقضي شهوته، وتجد ثالثا أيضا يتزوج ليهبه الله سبحانه وتعالى الأولاد إلى جانب العفاف، فيكون أولادا صالحين يساعدون في بناء المجتمع، في تقديم الخدمات، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيله إلى غير ذلك، أيضا يقوم بالإنفاق عليهم ويتولى ذلك، فإن الله تعالى يثيبه. لقمة يضع الإنسان في فم امرأته يؤجر عليها، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى اللقمة تضعها في امرأتك. إذن طلب العلم باختصار يحتاج إلى إخلاص، ولا يكفي فيه الإخلاص، لا بد من الصبر، فإن السلف رضي الله عنهم كانوا صابرين. ينتقل أحدهم من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا، ويذهب من العراق إلى مكة ليلتقي بشيخ ويأخذ عنه دروس، ويسافر إلى اليمن، تجد أنه يسير ماشيا إن ضاقت به النفقة، وراكبا إن أسعفته النفقة، لا يبالي بما يناله من مشقة ونصب وتعب، ربما تجده يمشي حافي القدمين، ما دام ذلك في طاعة الله وفي سبيله لا يبالي. ومع ذلك لم تكن الوسائل الموجودة عندنا الآن موجودة عندهم، فانظروا إلى ما جمعوا من العلم وما نحن عليه الآن. إذن أيها الأخوة، لا بد أن نصدق في ذلك إلى جانب ما ذكره المؤلف. نعم، نحن أيضا نخلص في طلب العلم، وأيضا نصبر ونتحمل ونبذل الجهد، وأيضا نضع وقتا طويلا، لكن لا بد من أن يصحب ذلك إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. قال: ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل، أعني أن يكون الجواب فيها على مذهب فقيه فقيه من فقهاء الأمصار، أعني في المسألة الواحدة بعينها. يعني نازلت نازلة فأفتى بها عالم من العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد ووهبهم الله سبحانه وتعالى حظا وفيرا من العلم، يقول يعتبر ذلك قدوة ويلحق ما جد بتلك المسألة، فإن كانت من جنسها أخذ بتلك الفتوى، وإن لم تكن فإنه يخرج على ذلك. نعم. قال: ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث لم يخالف. أيضا ويعرف هذا الفقيه الذي اجتهد في هذه المسألة هل التزم بأصوله التي وضعها. نحن نعلم بأن الأئمة الأربعة كل واحد منهم لهم أصول، وهم ملتقون في غالبها، فكلهم متفق على أن الكتاب أصل، وأن السنة أصل، وأن الإجماع أصل، وأن القياس أصل، ولكن يختلفون في المصالح المرسلة بسطا وتضييقا، وكذلك في الاستحسان أخذا أو ردا أو مع تعليل، وكذلك الحال في أقوال الصحابة. إذن هناك أصول ثابتة مستقرة يلتقي حولها الأئمة. هذا الإمام الذي اجتهد في هذه المسألة هل تخريجه لها يلتقي مع أصوله، أو أنه خرج عن تلك الأصول التي ماذا؟ مثلا نفرض بأن بعض العلماء كالحنفية يضيقون في باب المصالح المرسلة، والمالكية يتوسعون فيها، وفي زمننا هذا نحن بحاجة إلى المصالح المرسلة، فانتقل إلى أصل من أصول المالكية، هنا خرج عن أصوله التي كان عليها. فينبغي لهذا الذي ينظر في اجتهاد هذا المفتي أو هذا العالم أن يعرف ما الأصل الذي بنى عليه، هل هو أصل من الأصول التي وضعها أو أنه غيره، صلى الله عليه وسلم.